اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما وعدنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة السابقة والتي كنا نتحدث فيها عن مناسك الحج بالنسبة للمتمتع الذي يسر الله سبحانه وتعالى له الحج، ونسأل الله أن ييسره لنا جميعا، وبالطبع نمر عليها مرورا سريعا دون الوقوف مع تفاصيل كثيرة، لأننا يعني منذ فترة تحدثنا عن هذا الموضوع باستفاضة، ولكن نزولا على رغبة الكثيرين الذين طالبون بذلك، وخاصة الذين يسر الله لهم الحج، نتحدث ونعيد فنذكر بهذه المناسك، خاصة وأننا قلنا أن أي عبادة يريد الإنسان أن يؤديها، هذه العبادة لا يمكن أن تؤدى إلا بعلم، ولا تقبل إلا بعلم. وتعبيري واضح، ولا تقبل، وهذا الكلام لا أقوله من قبل نفسي، وإنما حسبنا حديث المسيء صلاة خلاد بن رافع الذي وقف يصلي وكان عنده قصور في العلم، فما أدى الصلاة على وجهها الصحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فقال أهل العلم: هكذا أي عبادة يؤديها الإنسان بلا علم فتكون النتيجة أنه كأنه ما أداها، لأن الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، والتقي ينبغي أن يعلم كيف يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، خاصة وأن العلم أصبح ميسورا لكثير من الناس. ولا يكفي أن تفعل كما يفعل الناس، فالأكثرية جاهلة للأسف الشديد، والأكثرية مسيئة، والأكثرية تتصرف بغير علم، فلا يجوز لك مجرد التقليد، ولا يجوز لك أن تسأل أنصاف المتعلمين، وإنما أنت مسؤول حتى عمن تقصد بفتواك، يعني تسأل من؟ هذه مسؤولياتك، لأن الله أوجب عليك أمرا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تسأل أي إنسان فهذا شيء لا يجوز. كذلك أنا أنبه أيضا الذين يتصدرون للفتوى ويجيبون الناس ويقولون هذا حلال وهذا حرام، ينبغي أن يعلموا أنهم بفتواهم هذه سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكلما تجرأ الإنسان على الفتوى كلما عرض نفسه للنار والعياذ بالله. ولذلك أنا قلت إن الفتوى هذا شيء تصدى له الله رب العالمين: يستفتونك قل مين؟ قل الله يفتيكم. فأنت حينما تتعرض لأن تكون مفتيا فأنت بهذا يعني تدخل في أن تكون مستخلفا عن الله في هذا، عن الله في هذا، فتحرى بقى تكذب على الله، هذه مصيبة وجريمة كبرى ارتكب الإنسان في حق نفسه. في المحاضرة السابقة قلنا أن حج للتمتع هو الحج حج السنة، وهي الحج التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم في أو في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، حجة الوداع. وكما قلت أن كثير من الناس ينبغي أن يعني يقرأ هذه الحجة ويقف على تفاصيلها حتى يعلم كيف كان حج السنة، بغض النظر عن أن يسأل بقى إيه الواجب وإيه اللي مش واجب، إيه الفرض وإيه اللي مش فرض، إيه اللي يجوز وإيه اللي ما يجوزش. أنا أعجبتني كلمة قالها ابن تيمية وهو يتكلم في علم أصول الفقه، قال يعني هناك الفرض وهناك الواجب وهناك المباح وهناك المندوب وهناك الحرام وهناك المكروه وما إلى آخره، وهو يقسم هذه التقسيمات. يقول ابن تيمية هذه التقسيمات لم تظهر إلا في عصور بعيدة عن عصور للسنة والخلفاء الراشدين. قال لأن في عصور السنة والخلفاء الراشدين ما كان المسلم بيهتم ده فرض ده واجب ده سنة ده كذا ده كذا، وإنما كان المسلم يكتفي بأن يسأل هل فعل النبي أو لم يفعل، بس النبي عمل زي ما كان بيعمل أنا بعمل بغض النظر بقى عن إن قول ده فرض ده وهكذا. فكان المسلمون الأوائل فعلا شغوفين وملتزمين بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأت أتعرض لكيفية المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا في المحاضرة السابقة ما يتعلق بالعمرة وأن الإنسان بيعتمر وهو المتمتع أولا، بنيت أنه فعلا بيعتمر متمتعا إلى الحج، وبعد ما بيؤدي مناسك العمرة وهي كما قلت لا تستقطع منك أكثر من ساعتين، بعدها بتتحلل وتعيش حياتك الطبيعية طبعا بعيدا، وبمعنى الطبيعية يعني بعيدا عن المحرمات، ده الطبيعي للمسلم، ده الطبيعي للمسلم، لكن تجامع تتطيب تقص أظافر تستخدم ما فيه رائح طيبة كذا كذا كذا، خلاص يأتي كما قلت يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. اليوم الايه؟ الثامن من ذي الحجة. بتحرم من مكانك كما قلت في المحاضرة السابقة بشروط الإحرام التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة، ثم يخرج الحجاج متوجهين ملبين تبدأ تلبيتك أيضا ملبين متوجهين إلى منى، متوجهين إلى منى. بتصلي بقى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبتبيت في منى وبتصلي الفجر. طبعا يومك الاصل ان انت مش رايح نزهة، يعني بعض الناس طبعا بيعتقد او بيعتبر انها مجرد نزهة ولا فسحة وبعدين رايح منى، فنقعد بقى مع بعضنا هنبات واليوم طويل فهلم نقتل الوقت، فيجلس هؤلاء ويتحدثون في كلام ساقط قد يسكهم الى اغتياب خلق الله والوقوع في اعراض خلق الله وكذا وكذا، وارى النساء يعملوا اعادات وخاصة بقى واخد بالك بعد ما بيصلوا صلاة العشاء، فالدنيا بالليل تبدأ كده يعني ها يقولوا ايه ساعة التراوة دي بقى، فيعوضوا كل واحد سبحان الله العظيم او تعالى نخرج نتمشى ونتكلم في كلام فاضي، هذا لا يليق بيك لانك انت الان متلبس بعبادة، انت الان متلبس بعبادة. فالاصل في هذا ان شاء الله تعالى حتى ياخذ بعض اهل العلم اقول ايه واوصل الامر لدرجة انه كره الكلام المباح فبالك بالكلام الحرام. فالاصل ان انت بتشغل هذا اليوم ان شاء الله تعالى بالذكر بتلاوة القرآن الكريم بالعلم وما الى هذا، وتجعلها يعني جلسة كده روحانية خالصة لله رب العالمين. وانا كان بيعجبني ان بعض البعثات كانوا بعد كل صلاة يعملوا درس علم او حلقة تلاوة قرآن كريم وينشغلوا بهذا الامر ولا ينشغلوا بامور دنيوية. فالاصل انك في هذا اليوم ان شاء الله تعالى للتقضي في منى ستبيت في منى، انك ان شاء الله تعالى تجعله عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى. طبعا فيما مضى المسلمين الان زي ما قلت الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا على قدر طاقتنا. فيما مضى كان المسلمون ينامون في العراء في منى، ان منى منطقة صحراوية صحراء. اليوم عاملين لك خيم فيها المكيف وفيها المروحة وفيها اللي بسم الله ما شاء الله، فبتلاقي المسائل الان ميسرة، لم يعرض الحج كما كان فيه من المشاق الشديدة جدا. فبنبيت في منى، بعد هذا بنستيقظ ان شاء الله تعالى لصلاة الفجر، بنصلي الفجر ثم بنتوجه ان شاء الله تعالى قبل طلوع الشمس قاصدين عرفات، وربنا يصلك وتصلح. انا عايز اقول ايه بقى، انا عايز اقول ان بعض المسلمين خاصة اللي بيروحوا لأول مرة بيعتقد انه لابد ان يظل ماكث في السيارة اللي هو ركبها، وبيخاف ينزل منها، مع ان منى عرفات المزدلفة كل هذه الاماكن تستطيع ان تأخذها سيرا على الاقدام، ففي ناس كتير جدا بتتأخر او يفوتها دخول المزدلفة يفوت كذا، لانه متمسك بانه يظل فيه وخايف انه لو نزل يتوه. حتى يا اخي لو توه ده في كل مكان مركز للتائهين، يعني لو رحت قلت له انا تبع البعثة الفلانية ومش عارف مكان ايه، هيوديك هيوديك، فما تقلقش. فوجدت ان الطريق للسيارات اللي هيوديك الى عرفات واقف في ازدحام في كذا في كذا في كذا، خذها سيرا على سيرا على الاقدام حتى تصل الى عرفات. طبعا يوم عرفات هو يوم الحج الاكبر، هو يوم المغفره اللي ربنا سبحانه وتعالى بيطلع فيه على عباده ويغفر سبحان الله. فلا بد ان تاتي هذا اليوم انت مؤهب نفسك يوم الحج الاكبر، وهذا اعظم مناسك الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه الحج عرفه. فتصل الى عرفات، وعرفات كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها موقف، وبتروح بتلاقي ليك الخيمه تبع البعثه اللي انت تابع ليها، كل الخيم وكل المقامات يعني عاملينها بحيث انها تكون في داخل عرفات، علشان ما تقولش انا وقفت في عرفات ولا ما وقفتش. النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى عرفات، جاء وقت الظهر فأذن المؤذن، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا وبنية الجمع، قصرا وبنية الايه وبنية الجمع، قصرا يعني صلى الظهر ركعتين، وفي نيته ان بعد ما يصلي الظهر ها يقام لصلاة العصر ويصلي العصر ايضا قصرا. فجمع وقصر، جمع وقصر، فبيصلي صلاتين بأذان واحد وإقامتين، تعبير واضح، بأذان واحد وإقامتين. فأؤذن أذان واحد ثم أقيم للظهر، فصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قصرا، ثم أقيمت صلاة العصر فصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، ثم التفت إلى الناس وبدأ يخطب خطبة يوم عرفات، وقف خطيبا في الناس. طبعا كما قال أهل العلم، الحكمة من إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وجمع ان بتتفرغ في هذا اليوم، عشان ما يبقاش لسه صلاة عصر ولسه بتفكر فيها، تتفرغ في هذا اليوم، لان يوم عرفات او الوقوف بعرفات بينتهي مع غروب الشمس، فانت الحمد لله مصلي العصر، فعندك من وقت الظهر وبعد الخطبة الى صلاة او الى غروب الشمس الى صلاة المغرب، فبتفرغ نفسك تماما لذكر الله، بس لذكر الله، لا عمل لك في هذا اليوم إلا أن تكثر من الذكر والدعاء والاستغفار، وأكثر من الاستغفار عسى أن يغفر لك وتكون عند الله من المقبولين، لأنه هو يوم مغفرة، يوم مغفرة. ومن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس، وخطب خطبته صلى الله عليه وسلم المشهورة، واستمع إليه كل الناس. هذا ما يحدث أيضا الآن، فنصلي الظهر والعصر جمعا وجمع تقديم كما قلت، وقصرا، والنتيجة ان احنا بنستمع الى خطبة يوم عرفة ثم نفرغ انفسنا تماما ليه؟ لذكر الله، لذكر الله. طبعا من الامور المؤسفة كما قلت في هذا اليوم، ان بعض الناس تمل سريعا من ذكر الله ويلتفت الى كلام دنيا وامور دنيوية، او بعض الناس يتنحى يشوف له مكان بعيد شوية عشان يولع سيجارة ولا يشرب سيجارة، أشياء خطيرة جدا بتقع، وللأسف خاصة من المصريين، للأسف خاصة من المصريين، أو يحدث مشاحنات بين بعض الناس، ولاقي واحد في عرفات راح كاسر إزازة وعايز يفتح كرش واحد، وحاجة شغل بلطجة، ناس رايحة مش فاهمة هي بتعمل إيه، تلاقي فيهم بالطبع بقى الحشاش والمش عارف، واللي راح يشتري لقب ويرجع، أو فاكرها فسعة ويرجع، أو قال لك أعمل الحج بقى يعني ذريعة كده ان انا اروح اشتري شوية حاجات وارجع. لا، انت مش رايح لكده ابدا، انت لو مسلم صح انت ذهبت لتعود كيوم ولدتك امك، انت عايز ايه اكثر من كده يا اخي؟ سبحان الله العظيم. فان شاء الله تعالى بنحرص ان فعلا هذا اليوم يكون يوم خالص لذكر الله سبحانه وتعالى وللدعاء والاستغفار، وما في شك انه ما في واحد فينا الا وهو مقصر ومفرط على نفسه ومسرف على نفسه، فنسأل الله كثير من المغفرة، وخير ما أيضا تدعو به في هذا اليوم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وخلي دايما انشغالك يكون منصب بالدرجة الأولى على إيه؟ الآخرة، الآخرة والله، فهي فعلا ما جل الهم الآخرة، الآخرة. بنظل في عرفات إلى أن تغرب الشمس ويغيب قرص الشمس كما جاء في حديث جابر الطويل، ثم بنترك عرفات متجاوزين عرفات قاصدين المزدلفة، قاصدين المزدلفة. طبعا هيؤذن عليك المغرب في الطريق، ما بتصليه، لأنك أنت الأصل أنك تذهب إلى المزدلفة هتصلي فيها المغرب والعشاء برضو قصرا، ما فيش قصر في المغرب، فلما أقول قصرا يعنى بهذا صلاة العشاء، فهتصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، بس جمع تأخير في وقت صلاة العشاء، فما فيش ذنب عليك، المغرب هيأذن ما تنشغل بهذا. طبعا أنت في طريقك إن شاء الله في تنقلاتك دي كلها أنت ملبي، أنت ملبي، لا تنقطع عن التلبية، لا تنقطع عن التلبية، وهي شغلك الشاغل إن شاء الله تعالى. فتصل إلى المزدلفة. المزدلفة أنا بقول بعض الناس بيحرص حرصا شديدا على إنه لابد أن يجمع منها الحصيات، والراجح في السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت له الحصيات من العقبة وهو في ميلة مش من المزدلفة، عشان تبقى عارف. لكن اجمع يا أخي زي ما قال أهل العلم الحصيات من أي مكان، من أي مكان، المهم اللي أنت تجمعها بالعدد وبالحجم اللي هنقول لك عليه. لكن في بعض الناس معتقد أنه لازم يجمع الحصيات منين؟ من المزدلفة، أو هي دي السنة. لا، أنا بقول لك بملء فيه، لا. وهناك رواية صحيحة لابن حبان صحح الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم جمعت له الحصيات من عند العقبة من منى، لما وصل منى بعد المزدلفة، فما جمعهاش من المزدلفة كما أعتقد البعض. فتصل إلى المزدلفة، بتصلي فيها المغرب والعشاء كما قلنا، لأن تصل بعد العشاء، تصل المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء كما وصفنا بأذان واحد وإقامتان، بتصلي جمع تأخير، يعني بتصلي المغرب في وقت العشاء تسلم، وبعدين يقام لصلاة العشاء نصلي ونسلم. كثير بقى أو أنا رأيت الكثيرين ولما كنا هناك في المزدلفة بيأخذ بقى الليل صاحي متيقظ يذكر الله يسبح كذا كذا كذا كذا. السنة، السنة ان المزدلفة ليس فيها قيام ليل، لان البعض بيخالف هذا، واخوة لقيتهم بسم الله ما شاء الله ملتحين وقد يكونوا على علم ولكن بيجهلوا هذا الامر، فاحيوا الليل في المزدلفة، وهذا مخالف للسنة، وهذا مخالف للسنة. حديث جابر في صحيح البخاري يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم والعشاء في مزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم اضطجع حتى صلاة الفجر. يبقى عمل ايه؟ نام ليه؟ اولا انت يوم عرفة يوم بالنسبة لك يوم شاق، ما في شك، يوم شاق، واقف على قدميك ذاكر داعي كذا كذا كذا، خلاص ما فيش فطور ابدا، ما فيش ملل، ما فيش كسل، فيوم شاق. ولسه هتصبح، خد بالك بقى، تاني يوم اللي هو احنا دلوقتي دخلنا في اليوم التاسع، مش كده سيبنا، احنا في عرفه يوم 9، فهيصبح يوم 10 اللي هو اول ايام العيد، هيبقى عندك رمي جمار وعندك نحر وعندك طواف، دي مسائل محتاجه منك الى مجهود كبير، وهتشوف الكلام ده الى مجهود كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته انك تدخر جهدك هذا، فصلى المغرب والعشاء كما قلنا قصرا وجمع تاخير، ثم اضطجع تنام بقى. انا ما رايت كثير من الاخوه للاسف الشديد ما فعل هذا، ولذلك يجي في يوم النحر بقى يحل عليه التعب والاعياء الشديد، وهذا مخالف للسنه. فانت تقول لما عايز اكسب ثواب، وانت اشد ورعا من رسول الله، يعني بسالك سؤال، هل انت اشد ورعا من رسول الله؟ لو واحد يملك الشجاعه يقول لي ومش يملك الشجاعه دي مش هتبقى شجاعه، ده هتبقى قله ادب. لما يجي واحد يقول لي انا اشد ورعا من رسول الله، يبقى قله ادب، لا عنده دين ولا عنده ادب، فمن يستطيع ان يقول هذا؟ فحديث جابر كان واضح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وصلى العشاء جامعا وقصرا، ثم اضطجع نام بقى حتى صلاة الفجر. تيجي تقول لي بقى اذكر الله عند المشعر، المشعر الايه الحرام، ده هتشوف وقته. المشعر الحرام ده جبل كان معروف انه جبل قزح، يسموه كده جبل موجود داخل المزدلفة، لما تروح هتشوفه وتعرفه. من السنة انك تطلع عليه ان تيسر لك هذا، ما تيسرش فالمزدلفة كلها موقف، وهنقول لك ان انت بتكثر عليه الدعاء والذكر وما الى هذا، خلاص. بس ده امتى؟ في بعض الناس يخطأ بمجرد ما يصل المزدلفة، وخلص المغرب والعشاء يروح يدور على ها المشعر الحرام عايز اقف على المشعر. لا يا اخي، ده النبي فعل هذا لما نام واستيقظ، ما وقفش عليه في يوم 9، وقف عليه في صبيحة يوم 10 اول ايام العيد، اول ايام العيد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم توجه الى المشعر الايه الحرام اللي ربنا قال اذكروا الله عند المشعر الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذا الجبل ودعا واستغفر، والناس دعت واستغفرت وما الى هذا، وكل مع نفسه، كل مع نفسه. فالنبي دعا واستغفر وكذا وكذا عند المشعر الحرام، ثم افاض الى منى، بقى توجه الى منى. واحنا الان في يوم ايه؟ يوم 10، في يوم 10 اللي هو يوم اول ايام العيد، اول ايام العيد. توجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر، بعدما وقف بالمشعر الحرام، ثم افاض وتوجه الى منى. منى في اليوم ده هيحدث فيها امور، مش تبع امور، رمي جمره العقبه. وطبعا انت بتجمع الحصيات، لو كنت ان شاء الله تعالى هتقعد 4 ايام العيد، يعني هترمي اول يوم رمية جمرة العقبة الاولى، وبعدين هتقعد 3 ايام كمان الباقيين، فبتجمع لنفسك 70 حصى، 70 حصى. هتتعجل فبتجمع لنفسك 49 حصى. اللي ربنا قال فمن تأخر في يومين فلا اثم عليه، ومن تعجل فلا اثم عليه. خلاص، وهشرح لك المسألة دي ازاي. خلاص، فانا بقوله هتكون متأخر يبقى 70 حصى، هتكون متعجل هتنقص 21 حصى اللي هم بتوع يوم كامل، فهيبقى المجموع 49 حصى. وهقول لك دول بتصرف فيهم ازاي. تمام، الحصى بقى اللي انت، الحصات اللي انت تجمعها، سواء جمعت من مزدلفه سماء لما وصلت منى جمعت الحصات دي، بتجمعها زي ما قالوا ان الحصات بتكون في قدر، في قدر الحمصه. ويعنى بالحمصه الحمص الشام ده، عارف الحمص الشام؟ الحمصه دي بس. بس تبص تلاقي بقى بعض الناس عمال ينقي هوالب طوب ودبش، وايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ فحاطط في دماغه ده، دول اهل التخلف، دول اهل التخلف. يعني لقيت مره واحد بيصرخ قوي، يا لعين يا لعين، ايه عارف طبعا بيرجم ابليس، طلع ايه وفجاه لقينا كرسي طاير في الهواء. يا راجل انت داخل خناقه، سبحان الله العظيم، ايه ده؟ ايه ده؟ حاجه منتهى التخلف، سخن بقى، يا لعين يا لعين، طلعت خانق يا عم الحاج، سبحان الله. مسألة أبسط من هذا بكثير، الحصى اللي أنت شايفها دي بتنزل على إبليس كأنها قنبلة. فالمسألة مش بالكبر ولا بالصغر، لا، مسألة السنة، لأن الحصى قدر الحمص. لكن تبص تلاقي الجهل ده، واحد تاني مش عارف خلاص ويروح فجأة تلاقي شبشب طاير. وبعدين النتيجة بقى، يا ريت الحاجات التقيلة دي بتصل إلى الشاهد اللي هو المفروض إن أنت المكان اللي أنت هتصوب عليه يعني، خلاص؟ لا، دي بتيجي في دماغ الناس، يا لعيب دي بتلاقي كرسي في دماغك انت، يا مش عارف الشبشب في دماغك، طوبه في، لا اله الا الله. فهذا حمل وزرا ولم يحمل اجرا، ولم يحمل اجرا. فالسنه في الحصات اللي بتنتقيها انها تكون في قدر الايه؟ في قدر الحمص، الحمص، خلاص؟ فلكن اكثر من هذا لا. فقلنا اما انك بتجمع 70، واما انك بتجمع 49. الحمد لله المصريين دايما متعجلين، فيروحوا جامعين التسعر، عايز يمشي اوام اوام تسعر. او قد يكون فعلا الرحله بتاعتك مش هتستنى، الرحله بتاعتك مش هتنتظر، فبتخلص نفسك. خلاص؟ فبتجمع الحصيات. في اليوم ده بقى هيحدث ايه؟ هيحدث رمي جمره العقبه الاولى، وطبعا ليها ميقات هتكلم عنه، لان بعض الناس بتعك وتخرف في المسائل دي. رمي جمره العقبه الاولى، والجمره العقبه بتترمي في اليوم ده 7 حصيات. وهيبقى عندك يومين، يومين كل يوم او 3، كل يوم الاصل انك بترمي فيه 21 حصى. يعني اول ايام العيد بترمي ايه؟ 7 فقط. الايام الثلاثة الباقيين كل يوم ب 21 حصى. لو جمعتهم كلهم وقلت انا هكمل كله، فاضرب بقى ادي 7 حصيات، وبعدين عندك 3 ايام كل يوم ب 21 حصى، يبقى المجموع كام؟ 63، و7 70 حصى. هتنقص يوم زي ما قلنا، هيبقى المجموع 49 حصى. وصلت لك؟ وصلت لك؟ فبتجمع الحصيات زي ما انت هتقعد بقى، كنت هتقعد كله، لا هتتعجل في يوم، ما في اشكال عليك، والتشريع خيارك بين هذه وتلك. خلاص؟ في اليوم ده زي ما قلنا بقى، في رمي جمره العقبه اللي هي 7 حصيات. خلاص؟ في النحر، في التحلل، في طواف الافاضه. خلاص في طواف كم حاجة؟ أربعة. النبي عملهم بترتيب، خد بالك، النبي عملهم بترتيب، ولكنه لما سئل عن تقديم أحد هذه الأربعة على أي منها كان كل إجابته لا حرج، ولذلك قالوا هذا يوم لا حرج. يوم إيه؟ لا حرج. هو عملها بترتيب، في ناس راحت عاملة حاجة قبل حاجة، حاجة قبل حاجة، في الأربع حاجات دول كل ما يسأل النبي واحد يقول له طفت قبل أن تحلل لا حرج، مش عارف ذبحت قبل أن أرمي لا حرج، وهكذا. فده يوم اللي إيه؟ لا حرج. عندك فيه أربع حاجات لا حرج عليك في أيها ها بدأ. عايز ترتب ترتيب السنة، أنا هقوله لك بقى، أنا هقوله لك بقى، خلاص. فالنبي وصل إلى منى وجمعت له الحصيات، ذهب ليرمي جمرة العقبة الأولى، كان ذلك بعد طلوع الشمس. الراجح أنه لا يجوز رمي الجمرات السبع اللي تعرف في هذا اليوم بجمرة العقبة، خلاص لا يجوز رميها قبل طلوع الشمس. بعض بقى المفتيين يخلفوا أحاديث صريحة في هذا ويجي يرخص لك، وبعدين يقول لك الناس تروح ماشية من المزدلفة بعد صلاة الفجر على طول عشان يلحق يرمي قبل طلوع الشمس، واللي يقول لك الجو حلو والدنيا لسه مش حظ واحنا تعبانين واحنا مش عارف ايه لا يجوز. وبقولها بملء فيه، وبقولها بملء فيه. تقول لي الله، طب ما احنا معانا الضعاف ومعانا الكبار السن ومعانا كذا ومعانا كذا، السنة النبي راح رمى شوف تعبيري بعد طلوع الشمس. اه ما احنا عايزينك تزاحم وفي عز الحر ده، ما انت لازم تبذل مجهود، ما هو الاجر على قدر الايه؟ على قدر المشاقة. ولكنه جاء اليه رجل فسأله قال يا رسول الله رميت بعد ان امسيت، فقال لا حرج. ومن هنا قالوا ان ايه عندك رخصة بقى، مش ترمي قبل طلوع الشمس، لا عندك رخصة انك ترمي بعد ما تغيب الشمس. انت مش قادر تروح ترمي في الزحمة وفي الحر، في نساء وفي راجل ضعيف وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فلك حتى ليه حتى المساء. يبقى رخصتك مش قبل طلوع الشمس، لا رخصتك بعد غياب الشمس او عند غروب الشمس، دي رخصتك يا شيخ. الناس مش فاهمه هذا. فبص الاقي واحد راح طالع من مزدلف، راح رايح رامي وجاي، ليش لسه الشمس ما طلعتش؟ تطلع الشمس هلم بينا عشان نرمي؟ يقول لك لا ما الحمد لله رميت. رميت ايه يا راجل؟ رميت ايه؟ قل لك لا ما الشيخ ابو عمه حمرا اللي هناك ده قال لي ارمي. خلاص الشيخ قال له كده ارمي، الشيخ الا قال لك ارمي، الشيخ الا قال لك ارمي. فالرخصه في هذا اليوم مش الرمي قبل طلوع. وانا طبعا مش بصرف نقش تدل الكلام اللي انا قلته بادلتي فيما مضى، لكن الان زي ما قلت بمر مرورا سريعا بعرفك. فبقول لك اهو انت عايز الرخصه تخشى من الشمس والزحام، يبقى ليك اخر الايه؟ اخر النهار. لكن لا يجوز لك رمي جمره العقبه قبل ها طلوع الشمس حتى وان جوز لك البعض هذا، فلا يجوز. خلاص بتروح ترمي الجمرات السبع، مع كل جمره بتكبر الله اكبر وترمي الله اكبر وترمي، زي ما قلنا بقى ما تشد على اخوانك، ما تشتد عليهم وتستعرض على لاقك زي ما بنشوف البعض بيعمل، سبحان الله العظيم بعضهم داخل فينا ومزح، ما انا قادر ازحمك وقادر ازقك طيارك يا كمان، الشيء مش معركه وانا مش رايح بهذه الاخلاق. فان شاء الله تعالى نراعي ان نكون رحماء بالناس، ان نكون رحماء بالناس. كان زمان الناس تقعد تسال هيحدث فين بالظبط، دلوقتي مريحينك عاملين لك شاهد كده مسمينه الشاهد كده عشان تبقى عارف ده اللي هترمي عنده، خلاص. وعاملين لك ادوار كمان، ثلاث ادوار دلوقتي، في ثلاث ادوار، في دور ارضي وفي دور فوق منه وفي دور فوق خالص، وكله بيوصل ما تخافش، وكله بيوصل. فلا تشد على اخوانك ولا تستخدم ما يضر الاخرين، ما يضر الاخرين. فالنبي راح بدا في يومه ترتيبه كان كده، انه ذهب فرمى جمره الايه؟ العقبه دي السبع حصاد، ثم عاد، ثم عاد. فماذا فعل؟ نحر الهدي. هذه الترتيب بقى، نحر الايه؟ الهدي. والسنه ان انت لو بسم الله ما شاء الله يعني محترف ها ذبح بقى كله يذبح يذبح ويرمي ويرمي، مش لايف قراءة يا اخي، يرمي يرمي يرمي يرمي، تترمي اللحوم دي وتتعفن وتتعفن. السعوديه الان قامت بشيء طيب جدا، قالت لك تعالى وبكتب لك صك بالورق، بتدفع مش عارف الان وصلت كام ريال، لكن على وقت ما حبيت دفعنا 400 ريال، ما اعرفش الان بقى كام، لا اعتقد انها تهدي. فبتروح دافع لهم شركات موكله، وطبعا رسمية تاخد منك هذا المال وتذبح، تذبح لك في اليوم ده، في اليوم ده تذبح. لكن بتعمل ايه بقى؟ هي ماسكة اللحوم دي طبعا من قياها كده، ومعلباها وموصلاها للفقراء، بدل ما كانت بتترمي الاول وتتعفن، كميات كانت بتتعفن بشكل غير عادي غير عادي. مسلمين مش لاقيين ياكلوا في افغانستان، مسلمين مش لاقيين ياكلوا في فلسطين، مسلمين مش لاقيين ياكلوا في الصومال، في مسلمين مش لاقيين ياكلوا في السودان. وبداوا يحسنوا التصرف، خاصه عدد الحجاج الان بقى يعني بسم الله ما شاء الله بالملايين بالملايين، الامر لم يكن كما مضى بالملايين. ف زي ما قلت ترتيب السنه انه رمى جمره العقبه، عاد صلى الله عليه وسلم فنحر. ثم ادي الترتيب الثالث بقى، تحلل. تتحلل هنا بقى، احنا قلنا في التحلل الاولاني بتعمل ايه؟ تقصر. هنا الافضل ليك انك تعمل ايه؟ تحلق. لكن لو قصرت يكفيك هذا، لكن الافضل ليك الحلق خلاص. فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيسموه التحلل الاصغر. تحلل الاصغر ليه بقى؟ اللي بتلبس المخيط وبتعيش حياتك طبيعيه، تعمل كل حاجه الا الجماع، الا الجماع لسه محرم عليك، الا الجماع. طبعا مع ما بتروح بقى ترمي جمره العقبه كده تنقطع التلبيه، ما عادش في بقى بعد كده ليه؟ لان احنا روحنا عملنا ترتيب السنه، رمينا الجمره وتحللنا، ده ترتيب ترتيب السنه، ترتيب الايه؟ رمينا الجمر ونحرنا حللنا. هيجي ترتيب السنه، تروح بقى مكه عشان تطوف طواف الافاضه، ركبنا عشان نطوف طواف الافاضه لين الناس لبيك اللهم لبيك. يا عم هو في تلبيه دلوقتي يا سيدي؟ خلاص انت مع رمي جمره العقبه تلبيتك ايه؟ انقطعت، مفيش تلبيه خلاص، مفيش تلبيه. والله كان معانا واحد يعني انا دويشت لهذا، وراجل كان مسن وحادد بدال المره 10، فلما قلنا له ما يعني جاي لبيك يا عم لبيك، خلاص التلبيه قطعت خلاص، هتخالف سنه؟ هتخالف سنه؟ التلبية قطعت عليه مع الحاج 10 مرات، كل مرة بلبي الحاج مش عارف، كل مرة بيلبي جاهل وسط جاهلين وخلاص. وفي الآخر يعني قال إيه، هنقعد ساكتين؟ والله كما أقول لك، ولو الحاج عز موجود يقول لك الواقع دي لأنه كان معايا، راح قايم وقعد يقول تحيا مصر، ما هو عايز يقول أي خلاص. والله لو الحاج عز لو موجود يقول لك الكلام ده اللي كان معايا، وهو موجود معاك من بولاق من هنا، تحيا مصر، مو لازم يقول حاجة، المهم لازم يقول تحيا مصر، يا ابني احنا رايحين نحارب، لا إله إلا الله. فهذا غريب الشكل، عايزين يعملوا اي حاجه وخلاص، عايزين يقولوا اي حاجه وخلاص. فطبعا مضحكات مبكيات، مضحكات مبكيات. فبقول لي ترتيب السنه، رمي الجمره، تعود، هتنحر، ثم تتحلل. التحلل الايه؟ الاصغر، اللي يخليك تلبس المخيط وتعمل كل حاجه الا الجماع، الا الجماع. ثم قصد النبي صلى الله عليه وسلم مكه وطاف طواف الافاضه بقى، 7 اشواط كما قلنا خلاص، 7 اشواط كما قلنا. فطواف الافاضه ليس فيها هروله، فيش داري بقى في الاشواط اللي ما فيهاش هروله. طاف خلاص وقصد زمزم، شرب منها وكذا وكذا، ثم عاد مره اخرى الى من عاد مره اخرى الى من، يبقى هو راح عمل طواف الايه؟ الافاضه. طبعا انا قلت الاربع حاجات دول تبدا بايه؟ دي ما هياش مشكلة، يعني هفترض ان انت رحت طواف الافاضة وبعدين رجعت اتحللت وعملت، مفيش مشكلة. هفترض ان انت اتحللت الاول قبل ما تروح ترمي الجمرات، وفي ناس بتريح نفسها كده يقول لك بدل ما اروح بملابس الاحرام اعمل انا ايه؟ اتحلل وبعدين اروح ارمي رمي جمرة الايه؟ العقبة عشان ابقى بحرية، ما يبقاش عليها محظورات. واضحة المسألة؟ أي شيء بدأت به في الأربع حاجات دول النبي قال لك لا حرج. النبي قال لك ايه؟ لا حرج، وده يوم اللي ايه؟ إلا حارت خلاص. بتروح وتطوف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة حاجة وطواف الوداع حاجة ثانية، طواف الإفاضة ركن في الحج، تروح تطوف طواف الإفاضة وبعدين تروح راجع مرة أخرى إلى منى خلاص. رجعت منى، مطلوب منك إنك حبات فيها عشان تصبح تاني يوم بعد زوال الشمس، مش غروبها، بعد الزوال خلاص، لما تطلع الشمس تستاؤد ماس زي ما تسميه ايه؟ ماس بعد الظهر زي ما تسميه، ده اسمه زوال، وقت الزوال بعد صلاه الظهر زي ما الشيخ بيقول لك، مش وقت الغروب خلاص. هترمي بقى 21 حصى وبعدين هبات اللي هو هيبقى ثالث ايام العيد، هترمي برضه 21 حصى. عايز تتكل على الله؟ اتكل على الله. عايز تكمل؟ هتروح بايت وتصبح رابع ايام العيد وترمي الواحد وعشرين حصاة لو انت جمعت السبعين. بترجع بقى ان شاء الله تعالى الى مكة تمكث فيها ما شئت، لسه بقى عايز تروح المدينة، لسه هتروح على بكوا على طول زي ما انت عايز تعمل هتعمل خلاص. بتختم كل هذا بطواف الوداع. مفيش بقى طواف الوداع ابص الاقي كتير قوي يعملوها رجال ونساء خارج من الكعبة، خارج القهقرية. قهقرية يعني ايه؟ يعني راجع بظهره، لو بايدي اديله على دماغه. راجع بظهرك ليه؟ قال ايه؟ قالوا لهم لو رجعت بظهرك هترجع لها. يا سلام يا سلام، ايه الفلسفة دي؟ ده بقى كلام نلاقيه فني حديث، هتلاقيه في حديث بهانة وستوتة، غير كده ما تلاقيلوش اصلا. ترجع بظهرك ايه يا راجل؟ زي معتقد الناس ان الحاج يوم عرفه لو وافق يوم جمعه، طب الحمد لله والله السنه اللي حجيت فيها كانت سنه تحت ايه، كان يوم عرفه يوم جمعه، لكن في اعتقاد الناس ان ده يبقى سبع مين؟ لا سبعه ولا ثلاثه ولا اربعه ولا اثنين اصلا. خلاص مين اللي قال لك كده؟ بيجيبوا الكلام ده منين؟ مش عارف مش عارف. فيروح راجع للقهقري بظهره، قال علشان يبقى وشه للكعبه، الصوريع بظهره وشه للكعبه، يبقى هيرجع لها ثالث. فجاه وبيرجع يتقلب تتفتح نفوخه، يبقى الحمد لله اخذ جزاء جهله والعياذ بالله. فده كلام فاضي. بهذه الصوره كما قلت فعلا تتم مناسك الحج على السنه، هكذا ادى النبي صلى الله عليه وسلم حجه. اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان ييسر لنا جميعا الحج ويجعلوا لنا حج مبرور مقبول ان شاء الله تعالى. الاخ بقى اللي قاعد يقول لي اتفضل. لا لا، الحج ليس له، احنا دلوقتي بنتكلم عن حج ايه؟ المتمتع. انا بتكلم دلوقتي عن حج ايه؟ المتمتع. حج التمتع ليك طواف فقط وليس لك ساعة، ده حج ايه؟ التمتع بس. لكن في الحج بقى اللي هنتكلم عن انواع الحج الاخرى، هنتكلم بقى القارن والمفرد، هتلاقي ان في بقى طواف افاضه هيكون فيه ساعة، بس ده مش ليك، مش للمتمتع، مش المتمتع. كلام واضح؟ الاخ بقى اللي بقى يقول لي الخروج في سبيل الله وجماعه الدعوه والتبليغ انا رايي فيهم معروف، واللي يزعل يطاق، ما ورايش خاطر حد، انا رايي فيهم معروف. وقلت اني انا بقولها بملئ فيها واني عملهم مخالف للسنه. ولما قلت الكلام ده من سنوات ناس زعلت واتصدمت معايا، واللي بل والله الذي لا بقسم على هذا بالله، وراح اقدمه فيها شكاوى في امن الدوله، وبقسم على هذا بالله، ولا يعنيني هذا ولا يعنيني هذا. انا هناك حق بقوله، وانا قلت هذا الكلام في كثير من شرايط، ان انا بعتبر اني عمل لهم فيه يعني 90% منه مخالفات للسنه، انا بقولها بملئ فيها. عايز بقى يعني تستزيد من هذا، ولا هتلاقي هذا في شرايط كثيره انا قايلها وبادلته ليه. والالبان الله يرحمه يعني ما كنت اعلم انه تكلم في هذا الموضوع الا قريبا، اما احد الاخوه فجاه وكنت معاه في السياره لقيت مشغل الشريط ده، فيعني اقول ايه، اجاد وافاض، اجاد وافاض. فلو شريط اللي هو عن الخروج في سبيل الله اسمعه اسمعه، فاتى عليهم تماما. كتاب قراته جاي من السعوديه بيتكلم، بس طبعا ده حامل عليهم حمله بقى يعني يمكن وصلهم ما اقول لك للايه، للكفر. خد بالك طبعا مش عايز اقول كده، لا هم مش كده طبعا، بقول وده الحق يقال، هم مش كده طبعا، هم ناس النوايا عندهم صحيحه والقصد صحيح، لكن انا بقول ملئ فيها اهو، لا في مخالفات شديده جدا للسنه عند هؤلاء، ويكفي انهم بيتصدروا للدعوه بغير علم. وبقول لهم ملئ فيه بغير علم، وشوف مين فيهم اللي عنده علم، وهذا واللي عنده علم بيتصدروا للدعوه بغير علم. وانا اذكر في واقع زمان حصل في في في هذا المسجد، في المسجد اللي ده، لما قام اخ وقالوا اذا في جماعه الخروج هنا وعايز يقول كلمه واقف يكلم الموجودين، وقرا ايه قرانيه اول مره اسمعها تتقري كده، مش بقول لك كده، اول مره اسمعها تتقري كده، فاهم تعبيري؟ مش عارف يقرا قران، انت تدعو الناس وانت مش عارف تقرا قران، يعني من يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ ده غير بقى سلبياتهم في بيوتهم وتركهم لاحوالهم وكذا وكذا، وفهمهم اني زي ما قلت لك والله، واحنا في عز المحنه، اول ما دخلنا او قبض علينا في محنه الاعتقال، قعدنا في مقبره لازغلي 12 يوم، فكان بيرد علينا بقى الحاج لازغلي ده عامل زي الجراش، يرد علينا بقى كل من هب ودب، اللي داخل واللي خارج، اللي داخل واللي خارج، اللي داخل واللي خارج، بسم الله ما شاء الله. فدخل علينا واحد منهم واخد بالك، وبعدين بعثوا له فوق ونزل، بعثوا له فوق ونزل، بعدين كانوا عمالين يطلعوه ينزلوه يطلعوه ينزلوه، فجاه في مره نزل يعني يكاد يعمل فرح اخوان، واحنا كنا في اوضه او كل ربع المسجد ده، وكان عددنا زايد على 50، ونادي اخوان الحمد لله ربنا يجعل لي من الضيق فرجه انا ماشي. طب يا عم ربنا يبارك فيك ويصلح لك الحال. قال بس انا قبل ما امشي انا عايز اقول لكم كلمه اخواني. اتفضل يا حبيبي. قال طبعا انتوا طبعا لازم تعرفوا العله اللي من اجلها انا مشيت، ان دايما بتوع الخروج ربنا بيكرمهم لانه بيدوا وقتهم لله، فربنا سبحانه وتعالى ما يرتضيش ان الوقت اللي انا بخليه لله ده اتحبسه، فهو قدر لي ان انا اخد معايا عشان ابقى في سبيل الله. انتوا لو كل واحد فيكم نوى يخرج في سبيل الله صدقوني هتطلعوا من هنا. امال احنا جايين في سبيل مين؟ سبيل ام كلثوم؟ حتى حمار قاعد بيتكلم بقولها باللي في حمار بيتكلم، حمار بيتكلم. امال احنا جايين ليه يا اخوي؟ امال احنا كلنا هنا ليه؟ فعجبني بقى اخ قوي قام قال لي انت ما خرجتش عشان انت خارج من اللي بيخرجوا في سبيل الله، هم هنا بيحبسوا الاسود ويطلعوا معاك، فانت مالكش لازمه هنا. انا اسود حاطين انت لا حاجه تطلع مالكش لازمه انت صحيح انت انت انت وزنك ايه؟ تعمل ايه يعني؟ كده على طول. فايه اللي عشان نخرج دي كلام خايب كده وحاجه يعني غريبه الشكل ازعجتني وتعبتني في في في في, في هذا بقى. ده احنا كلنا جايين عشان هي ما هي قضيتنا سبيل الله وقضيتنا شرع الله وقضيتنا الدين وقضيه احنا جايين ليه؟ رايحين نتفسح يعني ما انا الوقت اللي رايحين ده رايحين ليه؟ فطبعا التعصب ده للقضيه دي تعصب مرفوض تماما، وده معنى كلامه انه مش فاهم بقى في سبيل الله اللي هو بيتكلم فيها ليه؟ ان هو فاكر ان هو اللي في سبيل الله ان ثلاث ايام واربع ايام وانت قاعد دلوقتي في وانا جاي من بيت لحد هنا في ايه؟ ما هو مش فاهم، هو حصر سبيل الله دي في الثلاث ايام والشهر والاربعين يوم بس، هم دول في سبيل الله غير كده لا، غير كده لا. طب وهي كلمة الحق وهو البلاء في الله وهو وهو وهو. فطبعا سلبيات كثيرة جدا وشفتها وعيشتها، فربنا يصلح لهم الحال ويهديهم يا رب. مش هنقول اكثر من كده اخوة، انا بقول في النهاية نواياهم سليمة لكن لازم يفهموا الصواب من الخطأ، والنية وحدها لا تكفي. فربنا يصلح لهم الحال ويهديهم ويوفقهم لما يحب ويرضى. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وإن شاء الله الأحد القادم بقى نستكمل حديثنا مع تفسير سورة الأعراف بإذن الله تعالى. قال على الآلة أنا تحلل التحلل الأصغر، أنت تحلل التحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة بعد ما تخلص الحاجات الأربعة اللي قلت عليها طواف الإفاضة إن شاء الله تحلل التحلل الأكبر. خلاص بارك الله.